الخطير الذي يحرق البلدة أو يحرق دارا من الدول أو مؤسسة من المؤسسات ضد عدو للدم جاهد. هذا العمل الذي يقوم به لا شك أنه قربة كبيرة، لأن عرفنا أنه يصب في خدمة إنسانية واضحة جميلة. لكن هذه الخدمة بحد ذاتها لا حجم يسهل هذا الحارس أو هذا الإنسان من المساء إلى الصباح، ومعاناته للبرد في الشتاء وللحر في الصيف مثلا، أو لأي تعب من الأتعاب أو بعده عن داره وأهله، هذه المعاناة أيضا في السبيل. ذلك لأنه لا يقف في هذا المكان وهكذا فقط من أجل أن يتلقى المشقة لعد مجنونا، ولما ادخر الله له على ذلك أجرا، لكن الله يكتب له الأجر لأن هذا الجهد جلد لهدف المشروع. وهكذا كل ما يكتب في الباب الطبيب الذي يناوب في مستشفى له أجرا على الهدف، وهو رعاية من قد سيأتي في جنح الليل إلى ذلك المكان من المرضى الذين يحتاجون إلى الإسعافات السريعة. هذا الهدف. جلوسه، سهره، ابتعاده عن داره، عن أهله، عن أصدقائه في هذا المكان، يكتب له على ذلك أجرا أم لا؟ يكتب. لكن يكتب له على ذلك الأجر لأن هذه المشقة جلدت لذلك الهدف، جلدت لذلك الهدف. حتى ولو أنه سهر الليلة كله ولم يأتي أي إنسان يحتاج إلى إسعاف مثلا، لكنه كان مؤثما نفسه، مهيئا نفسه، يكتب له الأجر لأن مشقته رزقت لهدف، مشقته وظفت لهدف. كذلك الانسان الذي يذهب اي موظف، تخيلوا اي موظف في اي مؤسسه بشرط ان تكون وظيفته تؤدي خدمه يقرها شرع الله اي خاضعه لسلم هذه المصالح الخمس. نعم، طبقا لهذه الاولويات: الدين، الحياه، العقل، النسل، المال. هذا الموظف يكتب له نوعان من الاجر: اجر على عمله وخدمته للناس على اختلاف هذه الخدمه، الاجر الثاني على الجهد والمعاناه التي يراها من خلال عمله هذا. هذا شيء مستقل ولا داعي الى ضرب الامثله، فالامثله كثيره والمعنى واضح. وعندما اقول هذا الكلام اصل في سبيل الاسلوب القران، فالقران دائما يقول ان الذين امنوا، والذين امنوا دائما يكرر هذا الكلام: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. لكن الضمير ضمير مذكر والكلام معني به كلا من الرجل والمراه. نعم، وقد ذكرنا ان ام سلمه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نرى للنساء ذكرا في القران كل عن الرجال. فأنزل الله قوله، الآية الطويلة بأولها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسابقين والسابقات إلى آخر الآية. مع بين الله أن المسلمين والمسلمات في كل الأعمال سيأتي ما يتعلق بتفاصيل الأحكام، لكن للتغليب وللاقتصار على وجه التغليب